بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس توجيه القراءات ودراسة كتاب الشيخ مكي بن أبي طالب، كشف عن وجوه القراءات السبع وعلالها وحججها. كنا نتكلم في باب المد والقصر، وقلنا ناحية التوجيه، ناحية التوجيه أن التوجيه يكون لحرفي المد والهمز، أما حروف المد فلخفائها مدت ولأنها قابلة للمد، أما حرف الهمز فأيضا يمد للتمكن من نطق الهمزة لأنها حرف قوي فيخاف أن يطغى على حروف المد، وباقي العلل تدور حولها هذه العلة. وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 48 من الكتاب، اللي هي 113 من ملف البي دي اف، ووصلنا إلى قوله رحمه الله عز وجل: فإن قيل فما باله لم يمد إذا سكن ما قبل الهمزة، فإن قيل فما باله لم يمد إذا سكن ما قبل الهمزة، يقصد في مد اللين. فإن قيل فما باله لم يمد إذا سكن ما قبل الهمزة، ولم يكن حرف مد ولين ولا حرف لين، نحو القرآن ومسؤولا. فالجواب أنه جمع بين اللغتين، فمد في موضع وترك المد في موضع. وأيضا فإنه لما كان قبل الهمزة ما يحسن أن يلقى حركتها عليه ويحذف، أسقط المد لأجلها، لأنه لو ألقي حركته على ما قبلها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه لو ألقي حركته على ما قبلها لم يتمكن المد البتة، فعمل المعنى وحكم لها به على إرادته ونيته وإن لم يستعمله. وقد فعله حمزة في وقفه، وفعله ابن كثير في لفظ القرآن حيث وقع. المعنى أنه فرض أن الساكن قبل الهمز من قواعد ورش أنه ينقل، زي مثلا الأرض، نقرأ الأرض، فكلمة يعني القرآن حذفت الهمزة، فتعامل معها على هذا الأساس أنه لا مد فيها. إذن هو قرأ على الجمع بين اللغتين في موضع، يعني موضع يمد فيها ولا يمد، فقرأ للجمع بين اللغتين أن هناك من يمد وهناك من لا يمد وهكذا. قال: فإن قيل فما باله مد وقبل الهمزة ساكن من حروف المد واللين أو من حروف اللين. طيب، لو استعملنا هذه القاعدة لسيدنا ورش، اللي هي قاعدة نية النقل، النية فقط، عليك السلام وبركاته، زي كلمة القرآن، هو ليس له نقل فيها، ولكنه لو اعتبرنا على قاعدته أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها من قاعدة سيدنا ورش كده، انه ينقل حركة الهمز الى الساكن قبلها. لو قرأناه زي ما كما يقرأ سيدنا الامام ابن كثير: القرآن القرآن، حذفت الهمزة، حذفت الهمزة، فأصبح لا مد فيها أصلا، يعني سبب المد سقط فلا يمد. طيب، على هذه القاعدة، فإن قيل: فما باله مد وقبل الهمزة ساكن من حروف المد واللين؟ طيب، طالما استعملنا قاعدة النقل في الساكن الصحيح، لماذا لم نستعملها في الساكن الغير صحيح؟ هذا السؤال. قال: فإن قيل: فما باله مد وقبل الهمزة ساكن من حروف المد واللين أو حروف اللين. طب يعني ما على السؤال: لماذا لم نعامل حروف المد واللين كالحروف الأخرى الساكنة الصحيحة؟ قال: فالجواب أنه إذا كان قبلها حرف من حروف المد واللين مده، فصارت المد حائلة بين الهمزة وبين الساكن، فمد ما بعد الهمزة على أصله إذا كان قبلها متحرك، وذلك نحو جاءوا باءوا كده. وإذا كان قبل الهمزة إذن الخلاف بين السكن الصحيح وبين حرف المد واللين أن الساكن لا يمد، السكن الصحيح لا يمد، بل أصلا بتنقل إلى حركة الهمزة. أما حرف المد اللي قبل الهمزة اللي بنعتبره ساكن أيضا، فلا يعد كالسكن الصحيح. لماذا؟ لأنه يمد، لأنه أصلا يمد، كأنه صار فاصلا، كأنه صار كأن هذا المد، يعني مثل كلمة جاء وباء، لما أقرأها جاء، أصبح هذا المد كأنه فاصل بين الساكن وبين الهمزة، كأنهما لم يلتقيا، لذلك لم ينقل إليهما، فقرأ البدل بمد على قاعدته بالمد. قال: وإذا كان قبل الهمزة حرف لين، فمن أصله أن يمده من أجل الهمزة، كما يمد شاء وسواء، لكنه لما اجتمع له مد حرف لين لهمزة بعده، ومد حرف مد ولين لهمزة قبله، آثر مد حرف المد واللين لتمكنه على حرف اللين، أي أنه أقوى من اللين في المد، فمد الثاني واستغنى بمده عن مد الأول لقوة الثاني، قاعدة أقوى السببين في المد. وضعف الأول الانفتاح ما قبله، وذلك نحو سوآتهما. نحن تكلمنا على سوآتهما قبل ذلك، أن الأصل فيها الحركة لأنها على وزن فعالات، ولا كلمة الموؤودة. يمد الألف والواو الثانية لأنهما حرف مد ولين، ولا يمد الواو الأولى اللي هي سو ومو في الكلمتين استغناء بالمد التي بعدها. ويجوز أن يقول: لم يمد الواو لأن أصلها الحركة، كما تكلمنا الحلقة الماضية، لأن أصلها الحركة، لأن جمع فعل يأتي على فعالات بالفتح، وإنما أسكن تخفيفا للواو، يعني أصلها الحركة سو ومو. طيب، قرناه بالساكن ليه؟ قرناه بالساكن للتخفيف، قرناه بالساكن للتخفيف. لأن أصل الحركة لأن جمع فعلة يأتي على فعلات بالفتح، وإنما أسكن تخفيفا للواو، ولأن أصل الواو الأولى في الموؤودة الحركة، لأنه من إيه؟ من وأدة، وتكلمنا على هذا أيضا الحصة الماضية. وإنما سكنت لدخول الميم لبناء مفعوله كالواو من مو إلى أصلها الحركة، فترك المد لأن الساكن عارض، فإن فاء الفعل أصلها أبدا الحركة لأنها أول، فسكونها عارض أبدا، يعني طالما الحرف وقع محل فاء الكلمة فهو دائما، نعرف أن فاء الكلمة دائما متحركة، فعملها على هذا الأساس. طيب، فإن قيل فلم يمد ييأس واستيأس، وسكون الياء عارض، فالجواب أن العارض عند العرب والنحويين على ضربين، يجوز الاعتداد به ويجوز ألا يعتد به. قالوا في الاعتداد بالعارض الأحمر وسل، يجوز في الاعتداد، قالوا في الاعتداد بالعارض الأحمر يعني من ناحية النقل واسأل وسل، واسأل وسل، وقالوا في ترك الاعتداد به في جيلا وجيألا وضوى في ضوء، فلم يعتدوا بالحركة ولم يعلوا. نعم، الفقرة 4 والفقرة 5 من ناحية عدم المد اللي هو اللي ما قبله ساكن صحيح، قلنا أنه اعتبره كأن نيته فيه النقل، كأن نيته فيه النقل، فسقطت الهمزة. كلمة القرآن هو المفروض البدل يمد على قاعدته القرآن كذا هكذا، لكنه لم يمده. طب ما العلة في عدم المد؟ العلة في عدم المد أنه صار كهيئة الكلمة المنقول فيها، زي كلمة الأرض بنقرأ الأرض، لا القرآن فنقرأ القرآن، هكذا سقط سبب المد. دي تلخيص الفقرة رقم 4. الفقرة رقم 5 هو يعني تستطيع أن تضع عنوان اللي هو اجتماع أقوى السببين، بينفرد فيه أقوى السببين في المد. ثانيا أن أصل الحر أصل السكون فيه في هذه الكلمات اللي هي سوءات وسوءة والموءودة أصلها فيها الحركة، أصلها فيها الحركة وليس السكون كما تكلمنا الحصة الماضية. طيب قيل جزاكم الله خيرا. طيب فإن قيل فلم يمد ييأس واستيأس، وسكون الياء عارض، فالجواب أن العارض عند العرب والنحويين على ضربين، يجوز الاعتداد به ويجوز ألا يعتد به. قالوا في الاعتداد بالعارض الأحمر وسل، وقالوا في ترك الاعتداد به جيلا وجيألا وضوى وفي ضوء، فلم يعتدوا بالحركة ولم يعلوا. وسنذكر هذا في فصل مفرد إن شاء الله عز وجل. فمد ورش لييأس واستيأس هو مما اعتد فيه بالعارض. مما اعتد فيه بالعارض وترك مده وترك مده لموئلة وسوءات وشبهه هو مما لم يعتد فيه بالعارض فاعلمه. خلاصة الكلام إن هو إن إحنا عندنا أي كلمة فيها تغيير إما أن تعتد بالعارض أو لا تعتد إيه بالعارض، زي كلمة إيه، زي ألف لام ميم قبل في أول آل عمران، ألف لام ميم الله، وألف لام ميم الله، لو أنت مديت لم تعتد بالعرض، لو لم تمد اعتديت بالعرض. إذن الاعتداد بالعرض وعدمه قاعدة معتبرة في القراءة، قاعدة معتبرة في القراءة. فهنا كلمة ييأس، ييأس لم يعتد بالعارض، اعتد بالعارض، اعتد بالعارض اللي هو السكون، فاعتبره من مد اللين ييأس، وهكذا. وأيضا فإن حرف قال وأيضا فإن حرف المد واللين لا تنقل عليه حركة الهمزة كما تنقل على الحرفين، كما تنقل على الحرفين ليس بحرفي مد ولين. ولا يلقى في القرآن والظمآن لأنه في نية الحركة، ولا تنقل الحركة على الحركة، فلما لم يتمكن إلقاء حركة الهمزة، فلما لم يتمكن من إلقاء حركة الهمزة عليه وحذفها مد، إذ لم يتمكن فيه توهم إلقاء حركة الحركة كما يتمكن في القرآن وشبهه، ولما تمكن إلقاء حركة الهمزة على حرف اللين وحذفها توهم ذلك وبنى عليه، فلم يمد إذ هو مثل القرآن وشبهه. بالقاعدة، القاعدة أن هناك من يعتد بالعارض ومن لا يعتد بالعارض، فإذا مد، إذا مد اعتد بالعارض، إذا مد اعتد بالعارض، وإذا لم يمد لم يعتد بالعارض. القاعدة ممكن تطبقها على أي أكثر من نوع من أنواع المدود كما مثلنا على أول آل عمران. إذا اعتديت بالعارض اللي هو الحركة في ميم لم تمد، ألف لام ميم الله. لو لم نعتد بالعرض واعتدينا بالأصل، الأصل فيها السكون، ميم الله، هكذا. فالجواب أنه فإن قيل فما باله يمد مع إلقائه حركة الهمزة على ما قبلها في من آمن والآخرة. طيب لو احنا طبقنا هذه القواعد في الاعتداد بالعارض، طب كلمة من آمن، من آمن هي أصلي من آمن، طيب خدنا حركة الهمزة حطيناها على النون صارت ايه، منا منا، وسقطت الهمزة أصبح سبب المد غير موجود، طب ليه سيدنا قرش بيمدها؟ على حسب الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ليه سيدنا قرش بيمدها؟ قال فالجواب انه لما كان الساكن ليس من نفس الكلمة، الساكن ليس من نفس الكلمة، زي كلمة الآخرة، زي كلمة ييأس، وزي كلمة القرآن، القرآن الساكن من نفس الكلمة، لكن من آمن ليس من الكلمة، والآخرة ليس من الكلمة لأن المزيدة. قال فالجواب أنه لما كان الساكن ليس من نفس الكلمة إنما هو من كلمة أخرى لم يمنعه من المد، أصبح كأنه مانع غير حصين أو حاجز غير حصين، فلما لم يمنعه من المد في حال تحقيق الهمزة لم يمنعه من المد في حال تخفيفها، لأن تحقيقها عارض، لأن تحقيقها عارض، والقرآن والضمان ليس من هذا، لأن الساكن من نفس الكلمة، فتوهم التسهيل للزوم الساكن للهمزة في كلمة فلم يمد. أيضا فإنه لما كان إلقاء حركة الهمزة على الساكن من كلمة أخرى عارضا لم يعتد بزوال لفظة الهمزة ومد مع زوال لفظها لأنها مقدرة منوية، إذ إلقاء الحركة على الساكن عارض. فأما الآخرة والأولى وشبه ذلك فإنه في تقدير ما هو من كلمتين، لأن الألف واللام في تقدير الانفصال، ألا ترى أنك تحذفها إذا شئت ولا تقدر على حذف الراء من القرآن وشبهه. طيب يعني خلاص الكلام من، طب ليه لماذا لم يمد في القرآن ومد في الآخرة؟ لماذا لم يمد في البدل في القرآن ولم يمد في كلمة الآخرة ومد في كلمة الآخرة؟ تعليله أن الساكن في كلمة الآخرة ساكن منفصل، منفصل أصلا حكما، لأن ال هذه زائدة فتعتبر منفصلة، فعند إلقاء الهمزة عليها كأن المنفصل صار حاجز غير حصيل. أما القرآن فالساكن فيه من نفس الكلمة، فهذا الفرق بين الكلمتين. زي كلمة من آمن نفس الطريقة، الساكن منفصل عن الكلمة، الساكن منفصل عن الكلمة، وحتى لو ألقيت حركة الهمزة فأصلها باقي لأنها كلمة منفصلة، لأنها كلمة منفصلة عن الساكن أصلا. قال فإن قيل فما باله لم يمد عادا الأولى في النجم وقد ألقى الحركة على اللام، قد ألقى حركة على اللام كالأولى في غير النجم، والنجم هي ممدودة الورش بلا اختلاف. فالجواب أن عادا الأولى قد وقع فيه من الإدغام والنجم ما أخرجه عن أن تكون الحركة الملقاة على اللام عارضة. عاد الأولى يعني الإدغام هنا صار مانع، إدغام التنوين في اللام عاد الأولى، لأنه لما أدغم التنوين في اللام صارت حركتها لازمة، فسقط المد إذ لا يمكن أن تنوى الهمزة إذ الحركة لازمة، وإنما تنوى الهمزة إذا كانت حركتها الملقاة على ما قبلها عارضة. فلما سقط توهم كون الحركة، يعني زي كلمة الآخرة مثلا، الحركة على الآخرة، حركة اللام على الآخرة حركة عارضة، حركة عارضة، فلم يعتد بها ومد الآخرة. لكن حركة اللام في الأولى لما كانت عارضة عند النقل الأولى، كانت عارضة عند النقل الأولى، ولما أضغمنا فيها التنوين عادني الأولى، عاد الأولى، عاد الأولى، صارت كأن الحركة لازمة. يبقى الفرق بين كلمة عاد الأولى والكلمات الأخرى، كلمة الأولى في أي موقع في أي صورة تانية زي سيرتها الأولى مثلا، عاد الأولى سيرتها الأولى الحركة في اللام عارضة، أما عاد الأولى الحركة على اللام صارت شبه اللازمة لأنها مدغم فيها. قالوا إنما تنوى الهمزة إذا كانت، قالوا إنما تنوى الهمزة إذا كانت حركتها الملقاة على ما قبلها عارضة، فلما سقط توهم كون الحركة في الحرف المدغم عارضة إذ لا يتمكن أن يلفظ به بالإدغام إلا بحركة اللام، سقط المد، ولما صح توهم الهمزة الملقاة حركتها على ما قبلها صح المد وصح توهمها وتقديرها. وسنذكر هذا بأبين من هذا في باب إلقاء الحركة لورش. يعني هو يفصل الكلام ده تاني في باب سيدنا ورش اللي هو ايه، باب النقل. طيب فإن قيل فما بال ورش لم يمد الألف في يؤاخذكم، الهمزة المخففة قبلها. ومن شأنه أن يمد من آمن، وقد خفف الهمزة ويمد من السماء آية وهؤلاء آلهة، وقد أبدل من الهمزة التي قبل الألف أعني مد آية وآلهة. فالجواب أنه لما ألقى حركة الهمزة في مناما وشبهها على السكن قبلها بقيت الهمزة ساكنة، فحذفت لسكونها وسكون ما قبلها لأن الحركة عليه عارضة. فالهمزة مخففة منوية كما قلنا في التعليل اللي قبلها، كأن لأنها مفصولة، لأن الساكن مفصول عن الهمزة. فالهمزة مخففة منوية مرادة في النية فمد لذلك. وكلمة يؤاخذكم قد يمكن أن تكون الواو فيه لا أصل لها في الهمز، وأتت على لغة من قال وأخذته، فإذا لم يكن للواو في الهمزة أصل لم يجب المد من أجلها. طيب فإن قيل قد ذكرت في كتاب التفصيل أنه اختلف عن ورش في الابتداء بألف الوصل إذا دخلت على همزة أصلية فأبدل منها ياء نحو إيتي ونحو أوتو من وشبهه، وقلت فيه الوجهان المد وتركيف ما وجه ذلك. احنا عندنا كلمة إيتي مستثناة، قاعدة مستثناة من البدل. فالجواب أن من مد هذا الصنف الورش جرى على أصله في مده الياء والواو إذا أتت قبلهما همزة لخفائهما، وشبهه بإيمان وشبهه فمد الهمزة قبل الياء، وعامل اللفظ من لم يمده أسقط المد لأن ألف الوصل عارضة والابتداء بها عارض، وبدل الياء من الهمزة أيضا عارض. يعني كلمة هي أصلا كلمة ائتي صارت ايتي، فالألف عارض والياء عارضة، وبدل الياء من الهمزة عارض. فلما لم يكن شيء من ذلك ترك المد وهو أقيس لما ذكرنا. والإجماع القراء على ترك المد في الابتداء بهذا ونحوه، ولهذا قلنا إن الوقف لورش على قوله خطأ وملجأ وماء وجفاء يفان بمادة غير مشبعة لأنها ألف حدثت في الوقف عوضا عن التنوين فهي عارضة، فمدها غير ممكن وليس كمد آمن وآدم وشبهه، إنما يقف إلى أيضا مد العوض مستثنى من قاعدة مستثنى من البدل، لكن مذكورة الإمام الشاطبي في الشاطبية، وقد نبه على ذلك الإمام عبد الفتاح القاضي في الوافي. قال إنما يقف على همزة بعدها ألف غير مشبعة، المراد الوقف عارض والبدل عارض، ولا اختلاف في إشباع المادة الأولى في قوله ما أه يعني أنا المد ما قبل الهمزة ده متفق عليه، لكن ما بعدها تنوين عوض ألف عوض عن التنوين يعني فهي مستثنى من البدل له. وقال لأنها حرف مد ولين لازم أصلي بعده همزة فبين بالمد لئلا يخفى مع جسو الهمزة وجلادتها وبعد مخرجها. وقد قلنا إن هذا ليس كقوله باء وجاء، لأن الواو التي بعد الهمزة لازمة أصلية حرف مد ولين، فمدها لورش غير ممكن على أصله في أوتي وأوحي وشبهه. أستأذن منكم عشان الولاد بس هنا. نكمل إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. نقف عند النقطة رقم 11، فإن قيل فكيف الوقف على طراء الجمعين؟ نفعنا الله وإياكم بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا وإياكم علما نافعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.